بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلنا إن الحق سبحانه وتعالى ينزل منهجه بواسطة رسله على خلقه ليحكم المنهج حركة الحياة للناس وعلى الناس، للناس أي لمصالحهم، وعليهم إن فوتوا المصالح، لأن الذي يفوت مصلحة لسواه عنده لا بد أن يلحظ أن غيره يفوت عليه مصلحة عنده. إذن فمن الإنصاف في التشريع أن تجعل له وعليه، فكل تكليف عليه يقابله تكليف له، لأنه إن كان له حق فحقه واجب على سواه، وما دام حقه واجبا على ما سواه فلزم أن يكون حق غيره واجبا عليه، وإلا فمن أين يأخذ صاحب الحق حقه؟ الحق سبحانه وتعالى حين ينزل المنهج يبلغه الرسل ويحمله أولو العلم ليبلغوه للناس، فالذين يكتمون ما أنزل الله يصادمون منهج السماء، ومصادمة منهج السماء من خلق الله لا تتأتى إلا لإنسان يريد أن ينتفع بباطل الحياة ليأكل حق الناس. فحين يكتمون ما أنزل الله يكونون عوائق لمنهج الله الذي جاء ليسيطر على حركة الحياة، وما نفعهم في ذلك؟ لا بد أن يوجد نفع لهم، هذا النفع لهم هو الثمن القليل، الرشا والأشياء التي كانوا يأخذونها من أتباعهم ليحققوا أحكام الله على مقتضى شهوات الناس. فيريد الله أن يقول: إن الشيء لا يثمن إلا بتسمين من يعلم حقيقته. أنتم تسمنون منهج الله، ولا يجب أن يسمن منهج الله إلا الله، ولذلك يجب أن يكون الثمن الذي وضعه الله لتطبيق المنهج ثمنا مربحا مقنعا لكم. فإن أخذت ثمنا من تقنين الناس لما صنع الله فقد خسرتم في الصفقة، لأن ذلك الثمن مهما علا بتقدير البشر فهو ثمن قليل وثمن عمره قصير. والأسمان عادة أول شيء يتعلق بحياة الإنسان هو قوام حياته من مأكل ومشرب، لذلك قال الله سبحانه وتعالى في وسيلة الانتفاع ليردهم: إنما يأكلون في بطونهم نارا. ويأكلون في بطونهم، كيف يريد الحق استيعاب النار لكل البطون؟ لأن المؤمن كما قال الرسول يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء، يعني أن الطعام الذي يأكل به الكافر، وأن الكافر لا يأكل إلا التزازا بالطعام، فهو يريد أن يلتز بالطعام دائما حتى تضيق بطنه بما يدخله فيه، لكن المؤمن يأخذ من الطعام بقدر قوام الحياة. حسب ابن آدم لقيمات يقن صلبه. إذن فالأكل لمقومات الحياة كوقود للحركة، ولكن الكافر يأخذ الأكل كأنه متعة ذاتية. فالحق سبحانه وتعالى: أولئك يأكلون في بطون النار، يعني كما أرادوا امتلاءها شهوة ولذة فكذلك يجعل الله العذاب لهم من جنس ما فعلوه بالثمن القليل الذي أخذوه. فهم أخذوا ليملأوا بطونهم، فليملأ الله بطونهم نارا. ولا يكلمهم الله، لون من العقاب المادي في أكلهم النار في بطونهم، ولون آخر من انصراف الحق عنهم يوم لا أنسى للخلق إلا بوجه الحق، لا يكلمهم الله. ونحن حين نسمع كلمة لا يكلم فلان فلانا نستشعر منها الغضب، لأن الكلام في البشر هو وصلة الأنس، فإذا ما امتنع إنسان من كلام إنسان فكأنه يبغضه ويكرهه. إذا لا يكلمهم الله معناها إيه؟ يبغضهم. وحسبك بصدود الله عن خلقه ولاهم بالنعم وبعد ذلك يصد عنهم. نأتي بعد ذلك نقول إن الحق سيكلمهم، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. اخسأوا ولا تكلمون، صحيح هو يقول لهم ما تكلمونيش، إنما يقول لهم لا تكلموني بكلام لهم ولا لا، يقول لهم اخسأوا يبقى كلمهم ولا لا. أما قال لك الكلام حين ينفى من الله إنما هو كلام الحنان وكلام الرحمة وكلام الموادعة وكلام اللطف وكلام الإناث، أما كلام العقوبة كأن يتكلم واحد مع إنسان فيلعنه يسبه يشتمه ينهره، يبقى ده كلام يبقى ده كلام. إذا لا يكلمه الله أي الكلام المفروغ فيه أنه يجيء وصلا للأنس، ولذلك حين يؤنس الله بعد خلقه يطيل معه الكلام. حينما جاء موسى لميقات ربه ماذا قال الله لموسى؟ قال له ما تلك بيمينك يا موسى؟ الله يستفهم عن موسى عن ما بيده، انها امر مرئي، انما هو الايناس في الكلام، ايناس عشان يخلع من دوامة المهابة، كما ضربنا مثلا وقلنا كما يذهب الواحد منا الى بيت صديقه ليزوره فيأتي ولد الصديق وهو طفل معه برتقالة فيقول له الضيف ما معك يا ولد؟ أنا شايف إنها برتقانة. إذا فقط ده كلام إيه؟ كلام الإناث. ولذلك ساعة جاء كلام الإناث قال له وما تلك بيمينك يا موسى؟ أما كان يكفي موسى أن يقول عصا كلمة واحدة، ما تلك بيمينك يا موسى، يقول له إيه؟ عصا. لأن الله يريد أن يؤنسه بالكلام وهو يريد أن يتكلم بالتلغراف يعني. بقى ربنا يقول له ما تلك بيمينك يا موسى وبعدين يقول له عصا، يبقى معناها إيه؟ لا، ده موسى يتشبث بالكلمة من الله ليطيل أنسه بالله فيقول هي، وهي ما كانش لها لازمة أبدا، كان يقول عصا إنما يقول هي عصايا، هو بيشوفنا معاه ثنتي تبقى كلمة واحدة كافية ولا لا؟ فزود إيه؟ هي وعصايا تعدي. قال له أنا أعلم تلك بيمينك يا موسى، وبعدين قال له أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، لا أزودها أوي، طول مقام الأنس. فحين يطيل مقام الأنس مع الله قال لا ده أنا زودتها، قال لي قال له يا ربي أنا إن كان على نفسي أنا أريد أن أطيل الحديث معك طولا طويلا، ولكن يعني أنا مش عايز أفتحها أوي ولي فيها مآرب أخرى. يبقى إذن كلام الله والنظر إلى الله تلك النعم، هو الإنسان يأكل في الجنة عن جوع أبدا تأكل تكريما، فإذا كان الله سيمنعه وسائل التكريم المادي فلا يكلمه، دي مسألة صعبة أوي، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، وإيه الثاني؟ ولهم عذاب أليم. بعد ما يكلمهش وما يزكيش أي ما يطهروش من الخبائث التي إيه؟ ارتكبتها ليجعله أهلا لقربه، نقول بعد كده في عذاب ثاني أشد وأخشى، ده مسألة صعبة أوي. ليه؟ لأن لازم يجي الجزاء كده، لأنهم كتموا منهج الله عن خلق الله فتسببوا في ضلال الخلق، وما دام تسببوا في ضلال الخلق لا تحسب أوزارهم فقط وزر ضلالهم، ولكن احسب وزرهم في ضلالهم وأوزارهم التي أضلوا بها سواهم، يبقى لازم كده في المنطق كده. ومسألة كلام الله التي يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم، ولا ينظر إليهم إيه هم؟ قال لك شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر، يعني فقير متكبر، دول ثلاثة ربنا لا يكلمهم ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم. ليه؟ لأنه لا ضرورة فيه للشيخ الزاني، ما عندوش شعار مراهقة يعني، ده بقى شيخ وكبير والحكاية اتقدمت، يبقى يكون الوزن دي مسألة عملية صعبة قوي. لو كان مثلا شاب ولا بتاع لسه مراهق مش كده ولا لا؟ ومالك كذاب بتكذب ليه يا مالك؟ يا ايه الخيبة دي؟ ايه اللي يخليك تكذب على مين؟ ده الكل رعيتك. والكذب خوف من الحق امام من تخاف ايها الملك وكل الناس من رعيتك. خاف ليه؟ وعائل مستكبر يعني انسان فقير وعنده ايه؟ كبرياء. يقول لك لان الكبرياء يضيق عليه سبل الرخاء وسبل العيش ويجعله في شقاء من الايه؟ من العيله. لانه اذا مثلا كان متكبرا وهو فقير ان كان عنده شغل حبوش ما عندوش عليه ولا ايه اللي هيزنق لنا على الحكايه دي. يبقى اذا ايه؟ عائل ايه؟ دول لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر اليه. طب لا يكلمهم داخلنا ولا يزكيهم لا يطهرهم من ايه؟ من خبثهم ولا ينظر اليهم. قال لك لان النظر شراك العاصف. يمكن لما يبص له مره كده ومره ومره ومره برضه ايه لا هو ما ينظرش يقطع المساله سابلها خالص. نعم خالص كده. نعم لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم اي مؤلم. نفس العذاب اليم. ساعه ما تسمع كلمه فاعل ديا تقوم تاخدها بمعنى فاعل او بمعنى ايه مفعول. زي ما تقول مثلا رحيم يعني بمعنى ايه؟ راحم. وأليم بمعنى ايه؟ مؤلم. أليم بمعنى مؤلم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى يريد أن يذكر الله لنا حيثية هذا الحكم عليهم. لماذا لا يكلمهم؟ ولماذا لا يذكرهم؟ ولماذا لا ولهم في الآخرة عذاب أليم؟ ليه؟ قال لك يا أخي انظر إلى ذنبهم. ساعة ترى فظاعة العقاب لا يهولنك ذلك ولكن انظر الى فظاعه الجرم. والناس حين يفصلون الجريمه عن العقاب يعطفون على المجرم لانهم لا يرون في المجرم الا حاله عقابه ومحاكمته انما نسهم الجريمه. ولذلك ساعه ترى عقوبه وتستفزعها استحضر الجرم الذي اوجب هذه العقوبه. ولذلك تجد الناس غالبا يعطفون على كل المجرمين الذين يحاكمون لأن الجريمة مر عليها وقت طويل ولم نرها وأثرها وتبعتها انتهت ولم يبق إلا يوم نعطف عليه. ولذلك طول الإجراءات في المحاكمات من الخطأ لازم تحكمه ولا تزال الجريمة ساخنة علشان ما تعطفش عليه قلب مين؟ قلب الجمهور. لأن تعطيف قلب الجمهور عليه يخليه يقسي التقنين العقابي. وحين يقسي الجمهور التقنين العقابي ثم تفسد الايه؟ تفسد الحكومة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. قلنا إن الباء تدخل على المتروك. الضلالة أخذت وترك مين؟ اشتروا الضلالة بالهدى. اشتريت كذا بدرهم يبقى تركت الدرهم وأخذت كذا. اشتروا الضلالة بالايه؟ بالهدى. والعذاب بالمغفرة. يبقى اذا شوف جاب الحيثية مقدمة خدوا الضلالة بدل مين؟ اذا لازم بقى العدالة انهم ياخدوا العذاب بالمغفرة. وبعد ذلك يقول الحق ليبشع العقاب حتى ينفر كل واحد منه. فما اصبرهم على النار. ما اصبرهم على النار يعني يريد منا ان نتعجب كيف يجوز للضال ان يترك الهدى ويأخذ الضلال وبعد ذلك تكون النتيجة انه ياخذ العذاب ويترك الايه؟ ويترك المغفرة. يبقى ايه اللي مديله امل في انه يصبر على النار؟ ايه هو عنده جلد الشكل ده يعني يقبل كده على الذنب ده يبقى ده راجل ايه ده؟ ما اجرأه على النار؟ ما الذي جعله يصبر على هذا العذاب؟ عنده قوة تصبره؟ ما هذه القوة؟ يعني كأنه بيقول له انت منت غير مفيق لما ينتظرك من الجزاء وإلا فما الذي يصبرك على هذه النار؟ انك تتمادى في طغيانك تتمادى في ضلالك وتنسى ان النار ستكون من نصيبك. فاذا كنت متذكر ان النار من نصيبك يبقى كيف اعطيت امانا من صبرك على النار؟ يعني كانها امر لا يصبر عليه لا يصبر عليه ابدا. فما اصبرهم على الايه؟ على النار. ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق. ذلك اللي هو ايه؟ ما تقدم. لان تقدم عندنا ضلاله اخذت وترك الهدى وعذاب جاء لهم تركت المغفرة ونار جت بدل الجنة كده. فما أصبرهم على الايه؟ كم حاجة نار وعذاب وضلال. يقول له ملتقية كلهم. ذلك يعني يتقول النار يتقول العذاب تقول الضلال. ليه؟ قال لك لأن الضلال هو السبب الأصيل في العذاب. فإن قلت أنا عملت فيهم كده لأنهم ضلوا يبقى صح ولا لا؟ طيب، وإن قلت أنني عملت فيهم كده لأنهم استحقوا العذاب يبقى صح. والعذاب حكم عام، بأي شيء يكون العذاب؟ بالنار. يبقى إذا كلمة بالنار أو بالعذاب أو بالضلال يصح مرجوع ذلك لها ولا لا؟ ذلك يتقول العذاب يتقول الضلال يتقول الإيه؟ يتقول النار. ليه؟ لأنها حلقات مرض. ضلوا أولا، فلما حوسبوا نصب عليهم العقاب، فلما جاء العقاب لينفذ كان إيه؟ أن يأكلوا في بطونهم إيه؟ نارا. يبقى ذلك خضع للكل ولا لا؟ يبقى خضع للكل. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، والذي يغيره ويكتمه يبقى بيكره الحق، يبقى بيكره الحق. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. اللي هو واسع، اللي هو ليه؟ لأنه شقاق في القيم المنهجية السماوية. لو أنه خلاف في أمور مادية اللي يمكن لبشر أن يتحملها بينهم كانت تبقى إيه؟ عملية سهلة. ولكن الخلاف في ايه؟ خلاف في امر قمي لا يقدر البشر على ان يصلح بينهم في هذه المسألة. هل يستطيع البشر؟ تبقى شقة الخلاف بعيدة ولا لا؟ يبقى لا يقوى على حلها الا ايه؟ الا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال حيحكم بينهم فيما كانوا فيه. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وقع الجدل حول الكعبة والقبلة واتجاه المسلمين اولا الى ايه؟ بيت المقدس، ثم حولوا الى الكعبة، وبعد ذلك حصلت بلبلة فاصبحت الكعبة متجهة المسلمين المؤمنين بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واليهود يتجهون الى بيت الايه؟ المقدس، والنصارى يتجهون الى المشرق. اذا فكل واحد بقى له ايه؟ القبلة. قال لهم المسألة مش مسألة خلاف اتجاه، المسألة ليست مسألة خلاف اتجاه. ليه؟ لأن الأمر التكليفي حين يطلب منك شيئا أنت عليه، وإن لم يطلب منك ما يبقاش فيه مشقة. إذا قال لك اتجه إلى هذا المكان، قبل أن يقول لك اتجه إلى هذا المكان أكنت متجه إلى مكان أو غير متجه؟ طب أنت متجه إلى مكان، يبقى المسألة ما فيهاش مشقة ولا في صعوب. اتجه هنا، اتجه هنا، اتجه هنا. اذا انت لا يخرجك التكليف الى امر كنت عنه بمن انت، ولكنك كنت متجها على كل حال، وان لم تكلف بدل ما يبقى وجهك الى وجهك الى هنا يبقى في مشقة عن هنا. اذا ما فيهاش مشقة، فلا تجعلوا امر الاتجاه الى كعبة هو كل البر، لان هذا امر لا مشقة فيه، وعدم المشقة فيه أنه أمر، وإن لم تؤمروا بالتوجه إلى مكان فستتوجهون إلى مكان إن شاء المسألة. ولا مشقة هنا في أن نوجهكم إلى الكعبة بعد أن كنتم متوجهين إلى إيه، إنما هي المسألة امتثال أمر آمر فيما لا مشقة فيه تزيد في الثاني عن الأول. إيه اللي فيها دي؟ يبقى إذن البر مش الأمور السهلة اللي ما فيهاش مشقة، ده البر الخير الواسع الكثير، يشمل الإيمان، يشمل التقوى، يشمل الصدق، يشمل الطاعة، يشمل الإحسان، كل وجوه الخير تدخل في كلمة البر. يبقى البر معناه إيه؟ معناه كبير قوي، وما دام معناه متسع لهذه الاتساعات كل ناحية منه تحتاج إلى مشقة، كل ناحية منه. يبقى البر هو ده، مش البر ان تتوجه الى دي او الى دي او الى دي. لا، شوف مطلوبات البر، شوف متعلقات البر هي ايه اللي هتتطلب منك ايه؟ مشقة. لا تختلف في المسألة السهلة اليسيرة التي لا يوجد فيها ايه؟ مشقة. فان كنتم تعتقدون ان ذلك هو البر نقول لكم لا، البر متعلقه شيء اخر يتبين فيه صدق الايمان، يتبين فيه إيثار مطلوب الله على راحتك، يتطلب منك أن تقبل على الطاعة وإن شقت عليك، يتطلب منك أن تمتنع عن المعاصي وإن استحليتها، كل ذلك يتطلبه منك. هذه المسألة بتاعت البر، وهذه الأمر الإيماني انما تجعلوش المساله التوجه الى الكعبه، التوجه الى بيت المقدس، التوجه الى المشرق، مش معضله دي. ليس البر ان تولوا وجوهكم، ليه؟ لان وجوهكم ستتولى الى اي جهه وان لم تؤمروا، مش كده ولا لا؟ ولا احنا ما كناش هنؤمر ما نوجهش؟ ازاي تيجي ازاي يعني ازاي دي ما توجهش؟ انا متجه غصب عني. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر، ولكن البر، ادي بقى ادي المسائل ايه اللي فيها ابتلاءات البر، ولكن البر من ايه؟ طب البر احنا قلنا الخير الواسع الكثير اللي بيشمل كل وجوه الجمال في الكون، ده اسمه ايه؟ اسمها بر. البر ده معنى، كيف يخبر عن المعنى بذات؟ ولكن ده البر من امن. طب ده من امن ده ذوات، والبر ده معنى، بقى البر يبقى من امن؟ لا، ولكن البر بر من امن، ولكن البر بر من امن، خلاص. او تؤول في الاول، ولكن ذا البر من امن، مش كده ولا لا؟ يعني يتأول هنا، يتأول ايه هنا؟ وليه بقى يجيب الحكاية دي؟ يجيب الموضوع والمحمول، وده معنى وده ذات ومش عارف ايه؟ لان الحق حين يريد ان يبالغ في معنى من المعاني يجعل الذات صرفا فيه. لما تقول فلان عادل، حققت به العدل ولا لا؟ انما تأتي فتقول فلان عدل، كأنه مركب من العدل، كأنه مركب من الايه؟ فلان صدق، غير ما تقول فلان ايه؟ فلان صادق، لان صادق ذات اتصفت بالصدق، ومن الممكن للذات المتغيرة في مرة ان تتصل بغيره، وانما حين تقول فلان صدق يبقى لا ينحل عنه الصدق ابدا. يبقى ولكن البر من امن، هو ده البر، زي ما تقول رجل ايه؟ عدل، رجل عدل. ولكن البر، اما ان تقول ولكن ذا البر صاحب البر من آمن بالله، أو تأول في الثاني ولكن البر بر من آمن بالإيه، أو تقول أن الإخبار بالذات عن الصفة دليل على تمحض الذات في الصفة تمحضا لا تتخلى عنه أبدا، لأنها إن كانت وصفا والوصف عرض من الممكن أن يوجد ومن الممكن أن يتخلى عنه، نقول لا ده بقى إيه يعني معجون بر، يعني معجون بر. ولكن البر من آمن بالله، أدي بداية في الإيمان، قمة، والذي القمة الإيه؟ واليوم الآخر. شوف الكرسين بقى، الإيمان بالله أدي البداية، والإيمان بإيه؟ باليوم الآخر. نقول طب والإيمان باليوم الآخر ده حقيقة إزاي؟ أم قال لك لا، ما هو أن تؤمن بالله ثم تؤمن بما يخبرك به الله. شوف، أن تؤمن بالله ثم تؤمن بما يخبرك به الله، ما تقولش إنني حطيتهم ويا بعض، ده أنا آمنت بالله وبعد ذلك الذي آمنت به قال لي إن فيه يوم إيه؟ فيه يوم آخر. ده كلام على الأول. والملائكة، طب مين اللي هيقول للملائكة دي؟ طب أنا هقابل الملائكة زي ده ما شفاش، ده خلق لا يرى، خلق من خلق الله لا يرى. ولولا أن الله الصادق أخبرني بوجود الملائكة كنوع من الخلق لا ندركه يبقى ما عرفناش، كما يخبرنا عن الجن. يبقى إذن القمة تصل إلى إيه؟ القمة تصل إلى الإيمان إيه؟ بالله. وكل ما يتعلق بالغيبيات إخبار ممن آمنت به، إخبار ممن آمنت به. وإحنا قلنا إن المسائل كلها إيمانية غيبية، لا يقال في الأمر المحس أنني آمنت به، إنما يقال في الأمر الإيه؟ الأمر الغيبي، في الأمر الغيبي. ولذلك لأنه أمر غيبي لا تأنس به الحواس والإدراكات، نقول لك نريد أن نكونه عقيدة. عقيدة يعني إيه؟ يعني أمر يعقد ما ينحلش أبدا. ليه؟ انك لانك منه غيبي يمكن يتفلت منك، انك منه غيبي يتفلت منك، لانه لو امر مشهدي كنت كل ما تغفل عنه شويه مشهديته، انما ده امر غيبي. ولذلك قلنا عنها ايه؟ عقيده. عقيده يعني امر معقود لا يحل ابدا. القمة العقدية هي إيه؟ أن تؤمن بالله ثم تؤمن بما يخبرك به الله من غيبيات لا دليل لك عليها إلا أن الله قال بها. لا دليل لك عليها إلا أن الله إيه؟ قال بها. فإن رأيت في متعلقات الإيمان أمورا محسة فاعلم أن الجهة في الإيمان منفكة. يعني هيجي يقول طب الملائكة ما فيش مانع، طب اليوم الآخر غايب، طب وبعدين إيه والكتاب والنبيين، طب ما النبيين قدامنا بنشوفهم والكتاب جه لنا قدامنا بقى محس. قل له لا، هو محس لكن لم تحس أنت أن الله أنزله كده هو تشوفه نزل على محمد. إنك آمنت بأنه نزل على محمد وقال لك ده جالي وحي غيبية ولا لا كله، ولم نرى تناول محمد صلى الله عليه وسلم للكتاب، ولم نرى وحيا ينزل لنا نحن ليقول لنا محمد رسولكم. تبقى غيب ولا لا؟ هو الذي قاله وصدقناه وجاته المعجزة، إذا كلها غيبيات ولا لا؟ الغيبيات هي أرضية الحركة الإيمانية، الأرضية أو الأساس للحركة الإيمانية. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة غيب والكتاب، وإن كان الكتاب بعد أنه يبقى قدامنا هو القرآن هو نقول لا أنا ما شفتش وهو نازل على محمد. كده كويس. والنبيين ما شفتش الوحي وهو جاي يقول لهم او ربنا ما قال ليش ان ده الرسول. وبعد ذلك ينتقل من الامر العقدي ليبين لك ان البر امور عقدية اساس لامور الحركية، والامور الحركية هي المقصودة من كل تدين. لا يعني الله ان تؤمن به، لا يعني الله ان تؤمن بملائكته، لا يعني الله ان امن او لا تؤمن، إنما يعني الله أن تنتظم حركة الحياة في الأرض بمنهج الله. الله الله يا سيدي. وبعد ذلك يقول الكتاب والنبيين ينتقل إلى الأمر المادي بقى. وآتى المال على حبه. آتى المال يعني كأنه ملك المال وبعد ذلك آتاه. لما تقول أتيت فرق بينه وبين آتيت. أتيت يعني أنت جئت، إنما آتيت أنت أعطيت. وآتى المال، ما المال؟ المال كل ما يتمول، المال كل ما يتمول، إلا أن نصرفه إلى شيء يمكن أن يأتي بكل متمول. سميناه بالنقد بس بقت الغلبة لإيه؟ للنقد. لأن النقد إذا كان عنده جيب به أي إيه؟ أي شيء. إنما المال كل إيه؟ ما يتمول، كل ما لم يتمول يعني يصير مالي. مالي يعني الذي لي هو الأصل كده، يعني هو بتاعي. ونيجي نقول له تعالى طب وكيف يجيء ماله؟ أنت خرجت من بطن أمك تملك شيئا؟ يبقى أنت المال بتاعك يا من متحرك في الحياة قبلك، إن كان أبوك وجدك يا من حركتك. إذن لا يقال آتى المال إلا أن ثبتت له حركة ذاتية يصير بها متمولا أو ورث عن متمول. والمتمول كما قلنا الذي يتحرك في الحياة حركة قد تتسع لنفسه، وإن اتسعت حركته تتسع لأبنائه، وإن اتسعت حركته تتسع لمين؟ لأحفاده. وبعد ذلك يقول وآتى المال على حبه. حب إيه؟ بحب إيه؟ كلمة الحب دي مصدر، المصدر ساعات يضاف إلى فاعله، ساعات يضاف إلى المفعول الواقع عليه. مثلا عندي كلمة ضرب، ضرب مين؟ ضرب زيد. لمين؟ لعمر. يبقى فيه ضارب هو مين؟ زيد. ومضروب هو مين؟ عمر. يقول أعجبني ضرب زيد. إن قلت لعمر يبقى عرفنا الضارب هو مين؟ المضروب. طب وإن قلت ضرب زيد يعني الضرب الصادر من زيد ولا الضرب الواقع على زيد؟ والله أنا أعجبني ضرب الولد الفلاني دي، الضرب الواقع منه ولا الواقع عليه؟ صح ويصح ولا لا؟ يبقى ممكن الاثنين، انما ان جملة اثنين تبقى خلاص اعجبني ضرب رجل الامن الولد المتشرد، خلاص يبقى فهمت ولا لا؟ مش كده ولا لا؟ يبقى ساعة تأتي بالمصدر ويضاف الى شيء يبقى يصح ان يضاف الى فعله ويضح يضاف الى ايه؟ وآتى المال على حبه. حب مين؟ حب المال. يبقى المال محبوب. المال محبوب طبعا. وعلى حب اللي بيأتي يبقى هو محب، يبقى تنفع لدي ولدي ولا لا؟ هتصل الى معنى واحد ولا لا؟ المال محبوب او مؤتي المال محب، ما يقضي بعضها ولا لا؟ طيب وآتى المال، طب ما في آتى عندنا، آتى. واذا تقدم لا ضرورة ان يوجد لكل ضمير مرجع، قد يتصيد المرجع من جملة الكلام. اعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. طب اللي هو دي راح فين؟ ما فيش حاجة مشيت قدامنا عشان نقول هو. أم قال لك اعدلوا هو، اي العدل المفهوم من اعدلوا، مش كده ولا لا؟ يعني اعدلوا اقيموا العدل هو اقرب للتقوى، كده ولا لا؟ يبقى عرفنا ان الضمير لا ضرورة ان يعود على ايه، مذكور بنفسه، قد يكون مذكور باشتقاقه بالسياق تاخده كده. اعدلوا هو اي مين؟ اي العدل. العدل منين جبته؟ من كلمة اعدله، ومعنى اعدله يعني ايه؟ اقيموا العدل. يبقى هي اقيموا العدل فهو اقرب للايه؟ للتعال. واتى المال على حبه، قلنا حب اما ان تكون مضافة للآتي، الضمير ده يروح اتى المال، يبقى ده اضافته للفاعل، او للمال نفسه يبقى اضافته للايه؟ للمفعول. تبقى ماشي. طيب واتى المال على حبه، طب ولماذا لا تقول على حب الايتاء؟ يعني يحب العطاء، يعني ترتاح نفسه الى مين؟ الى عملية العطاء. خلاص. او ولماذا لا تصعدها تصعيد اخر يشمل كل ذي كله، واتى المال على حب الله الذي شرع له ذلك. الله الله تيجي ولا ما تجيش؟ واتى المال على ايه؟ على حبه، مسكينا ويتيما واسيرا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما ايه؟ مما تحبون. ليه؟ لان فيه فرق بين الملكية وبين حب المملوك. يبقى عندك حاجات كتير انت مالكها، انما مش كل حاجات مملوكة ليك وصلت الى مرتبة انك تحبها. فلما تيجي تؤتي المال يبقى لك منزلتين، ان نزعته من ملكيتك وانت لا تحبه يبقى اخرجته من ملكيتك فقط، انما لما تكون بتحبه تبقى اخرجته من حاجتين اتنين، من ملكيتك وقلبك، لان ساعتها يكون الشيء في يدك وليس في قلبك، مش كده ولا لا؟ ولذلك الشاعر بيقول لا ابالي توفير مالي لدهري، منفقا منه في رخاء وبأسي، ان يكن في يدي وليس بقلبي فهو ملكي وليس يملك نفسه. ففي ساعات على حبه تبقى ادتك كم منزله؟ منزلتين، منزله انك اخرجته من ملكك وتلك منزله، واخرجته من قلبك اللي بتحبه وتلك ايه؟ تلك منزله الايه؟ تلك منزله اخرى. ولذلك هناك يقول ايه؟ يذم جماعه يقول هم بيعملوا لله، صحيح ما نقولش حاجه، انما ما يجعلون لله ما يكرهون. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وآتى المال على حبه، آتاه لمين؟ ذوي القربى. ألا ترون أن إنسان له حركة في الحياة اتسعت لنفسه، ثم نرى قرباه الذين لا يقدرون على الحركة في حاجة، وهو النفس بتاعته ايه؟ ده المفهوم ان تجعل كل الناس قرباك. واظن انتم ذكرتم حكاية اللي قلتها لكم بتاعت معاوية، ساعة دخل عليه الحاجب وقال يا امير المؤمنين رجل بالباب يدعي انه اخوك، فقال او بلغ بك الامر الا تعرف اخوتي؟ تبقى الحاجب بتاعي ولا انتش عارف اخوتي؟ مسألة عجيبة. ادخل. فلما دخل قال اي اخوتي انت؟ قال أخوك من آدم. فماذا قال معاوية؟ قال رحم مقطوعة، والله لأكونن أول من وصلها. بلاش البعيد، القربة. يبقوا قربك كده وانت عندك، بلاش دين، بلاش إنسانية. وآتى المال على حبه ذوي القربة. فين يجعل الله حركة الحياة في التكافل دوائر؟ يريد أن يوزع المجتمع على المجتمع، يريد أن يوزع المجتمع على المجتمع. ليه؟ حينما أراد استبقاء النوع شرع لنا طهر الالتقاء بين الرجل والمرأة علنا وأمام الناس وشهود. ليه؟ لأن الثمرة ستأتي بقطاع جديد في الكون. هذا القطاع الذي يبقى محسوب علي أمام الناس، إن ما رعيتش فيه حق الله أخذ من الناس، لأن ده ابني. يبقى حمله كإيه؟ الله يكرمك، كقطاع. يقوم لما نيجي ندس العملية دي نقول له أنت عايز تجيب ثمرة منك وتتبرى منه وتبقى قطاع مش محسوب عليك. ولذلك كونوا على ثقة من أن كل مشرد في الأرض ترونه نتيجة لخطيئة، خطيئة إما معلنة وخطيئة لا يقدر على إعلانها. لا يهمل واحد منسوب له ولد منسوب له إلا إذا تشكك في نسبته إليه، هو ده اللي بيخليه بقى. إذا العملية الطهرية اللي أرادها الله سبحانه وتعالى في الالتقاءات، حيث القطاع الذي ينشأ جديدا في المجتمع قبل أن يوجد ذلك القطاع في المجتمع يكون له رصيد وأساس يتحمله، له رصيد وأساس يتحمله. يوم يعمل الأبناء والأحفاد وطبعا يوسع على الوالدين، هات لي بقى كل واحد، وبعدين القرابة القريبة مثلا هات لي واحد بقى واعمل له الدائرة بتاعته دي، وهات الثاني واعمل له الدائرة بتاعته، وهات الثالث واعمل له الدائرة بتاعته، واصنع إحصاء للقادرين وحدد دوائر القادرين، ستجد كل واحد في الكون يدخل في دائرة من هذه الدوائر. فإن رأيت فاعلم أن مركزا لدائرة تخلى عن محيط الدائرة. فربنا بيقول هذا الملع على حبه إيه، وانظروا إلى التحنين إلى البر. أول حاجة جاب القربة، لأن دول يعني لهم، وأتى المال على حبه ذو القربة. قربة مين؟ قرباي، وأنت مع قرباك، وهذا مع إيه؟ قرباء. لما كل واحد يشوف قرباء وبعد ذلك يحملهم على فضل ماله وفضل حركته، يبقى ما يوجدش حد. يبقى إذا وجد تعبان ده يبقى يعني يبقى بسيط أوي. يبقى الزكاة الواجبة تتسع له، زكاة الواجبة تتسع له، أو كما قالوا قرب رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقولون ذلك لأن فيه آية في القرآن تقول لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ليه؟ أم أنك لأن أصل قرب رسول الله دول المنسوبين إليه ما يبقاش لهم حق في الزكاة، لأن الزكاة تأخذ أوساخ الناس ومش عارفون وما يصح تقول إيه يخدوه. وحتى يبرأ المبلغ عن الله عن أي نفع يعود عليه أو يعود على آله ما يخدوش للزكاة. لكن أنتم في أمة مؤمنة ما يصحش أنكم تتخلوا من الناس اللي حرامهم ربنا من الزكاة اللي بيأخذها أي فقير منكم، لازم أنتم تعملهم بقى اخدوا ما تخلوهوش محتاجين يعني مثلا. وعلى فرض أن الآية تريد قربانا، نقول له النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فقرباه أولى من قربانا. الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله نستكمل بقية الحديث.